وما وقع أحد في الشرك إلا لقلة تعظيمه لله عز وجل وزيادة تعظيمه للمخلوق على حقه وقدره. يقول ابن فارس عظم، يقول ابن فارس عظم العين والضاء والميم أصل واحد، العين والضاء والميم أصل واحد صحيح يدل على كبر وقوة، يدل على كبر وقوة. وإذا عظم الشيء في عينيك قلت أعظمته واستعظمته. مقاييس اللغة 686. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي اجعلوه في أنفسكم ذا عظمة، أي اجعلوه في أنفسكم ذا عظمة. الكلام هذا للأزهر. قال: وعظمة الله لا تكيف، وعظمة الله لا تكيف ولا تحد، وعظمة الله لا تكيف ولا تحد ولا تمثل بشيء. ويجب على العباد، ويجب على العباد أن يعلموا أنه عظيم، يقصد من؟ يقصد الله عز وجل، كما وصف نفسه بل وفوق ذلك، لأن الله عز وجل له من كل صفة كمالها، له من كل صفة تمدح بها كمالها. يقول عليه رحمة الله: ويجب على العباد أن يعلموا أنه عظيم كما وصف نفسه وفوق ذلك بلا كيفية ولا تحديد، يعني لا يتصور كيفية، أو فإن صفات الله أعظم وأعظم كما معروف عند السلف، لا كيف عندما يذكرون الصفات. تهذيب اللغة 2303. قد يبين هو أيضا في تهذيب اللغة صفحة 304، يقول يعني لماذا صار وصف العبد عظم ذم. يقول: وإذا وصف العبد بالعظمة فهو ذم، لأنه كبر مذموم وتجبر وتغطرس. إذن لماذا؟ قال: لأن العظمة الحقيقية لله عز وجل. تهذيب اللغة 2304. التعظيم معنيان، أحدهما وقد يمر معنا زيادة على هذا، أنه تعالى موصوف بصفة، بكل صفة كمال، بكل صفة كمال، وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأعلاه. الثاني أنه لا يستحق أحد التعظيم من الخلق أبدا، ولهذا يقول شيخ الإسلام: العظمة والكبرياء، العظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، يعني أنها عظمة وزيادة، ولهذا جعلها بمنزلة الرداء، كما جعل العظمة بمنزلة إيش؟ الإزار. وورد اسم الله العظيم في مواضع، في 9 مواضع أو تزيد. وين إيش؟ لا لا أنت كلام شخص منزلة الإزار أنت. منها قوله تعالى وهو العلي العظيم رب العرش العظيم فسبح باسم ربك العظيم وما أشبه ذلك. إذن ما معنى العظيم في حق الله تبارك وتعالى؟ قال العلماء العظيم هو الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه. يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه. وقال بعضهم هو ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه. إذن يكون العظيم في حق الله، التعظيم في حق الله هو إجلال الله ومهابته. هنا بالفتاوى لشيخ الإسلام عليه رحمة الله كلام جميل نريد نسمعكم إياه أو بعضه. المجلد 13 صفحة 160 وما بعده، أساس نعرف. عليكم السلام ورحمة الله. لأجل أن نعرف لماذا المؤلف ذكر التعظيم هنا في هذا الباب بصفات الله عز وجل. هنا يشرحها شيخ الإسلام فيقول، اكتبوا بعض الكلام وبعضه اسمعوه. يقول وأصل عبادته، أصل عبادته معرفته، وأصل عبادته معرفته بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسله عليهم الصلاة والسلام. إذن صارت الإيمان بالأسماء والصفات هو أصل، هو أصل العبادة، لأنه هو سر التعظيم. ثم اسمع بقية كلامه. يقول ولهذا كان مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. والذين ينكرون بعض ذلك ما قدروا الله حق قدره وما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته ولا عبدوه حق عبادته. إذن معناه الذين ينفون الصفات هل يعظمون الله؟ كلا. قال الشيخ، اكتبوا هذه الكلمة أيضا، والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة، والله سبحانه قد ذكر هذه الكلمة وما قدر الله حق قدره في 3 مواضع من القرآن يعني. طيب ليش ذكرها؟ يعلل الشيخ، يقول ليثبت عظمته في نفسه، ليثبت عظمته في إيش؟ في نفسه. في نفسه يعني ليس من خلال مخلوقاته، لأنه قد يثبت عظمته من خلال مخلوقاته كما في الباب 16، وربما يثبت عظمته في نفسه من خلال صفاته هو سبحانه جل وعلا. قال ليثبت عظمته في نفسه وما يستحقه من الصفات، وليثبت وحدانيته، وليثبت وحدانيته وأنه لا يستحق العبادة إلا هو. اسمعوا بقية كلامه. يقول وليثبت ما أنزله على رسله، فقال في الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال في الحج ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. وقال في الأنعام وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال وفي المواضع 3 ذم الذين ما قدروه حق قدره من الكفار، فدل ذلك على أنه يجب على المؤمن أن يقدر الله حق قدره كما يجب عليه أن يتقيه حق تقاته وأن يجاهد فيه حق جهاده. قال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده، وقال: اتقوا الله حق تقاته. والمصدر هنا مضاف إلى المفعول، والمفاعل مراد، أي حق جهاده الذي أمركم به وحق تقاته التي أمركم بها. واقدروه قدره الذي بينه لكم وأمركم به، فصدقوا الرسول فيما أخبر، وأطيعوه فيما أوجب وأمر. وأما ما يخرج عن طاقة البشر فذلك لا يذم أحد على تركه. يعني ليش هذا المقصود بيقدروا حق قدر فيما تستطيعون؟ قال: ودلت الآية، ودلت الآية على أن له قدرا عظيما. من أين أخذها الشيخ؟ من قوله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال: وفي تفسير ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: من آمن بأن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره. ثم ذكر الحديث الذي ذكرها المصنف اليهودي الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، وذكر الرواية الثانية: الجبال والماء على ذه وسائر الخلق على ذه. ثم قال، وهذه فائدة نستفيدها، ثم قال: وهذا يقتضي أن عظمته أعظم مما وصف ذلك الحبر. يعني الحبر ذكر هذا، والله عز وجل ذكر: وما قدر الله حق قدره، وهم وصفوه بهذا الوصف. إذن الله عز وجل أعظم. قال: فإن الذي في الآية أبلغ، فإن الذي في الآية أبلغ من الحديث. كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. ثم ذكر الحديث. وقال: وقوله سبحانه عما يشرك، أي هنا قال: حدثنا الحكم يعني أبا معاذ عن الحسن قال، هذا كلام الحسن، قال: عمدت اليهود فنظروا في خلق السماوات والأرض والملائكة، فلما فرغوا أخذوا يقدرونه، فأنزل الله عز وجل على نبيه: وما قدر الله حق قدر، يقصد يقدرونه يعني يصفونه. قال الشيخ: وهذا يدل، أو أنه من كلام الحسن، وهذا يدل على أنه أعظم مما وصفوه، وأنهم لم يقدروه حق قدره سبحانه جل وعلا. قال: وقوله عما يشركون، فكل من جعل مخلوقا مثلا للخالق في شيء من الأشياء فأحبه مثل ما يحب الخالق، أو وصفه بمثل ما يوصف به الخالق، فهو مشرك، سوى بين الله وبين المخلوق في شيء من الأشياء، فعدل بربه، والرب تعالى لا كفء له ولا سمي. هنا أيضا كلام لابن القيم عليه رحمة الله في الجواب الكافي، بس أريدكم تسمعون الجواب الكافي صفحة 164، هذه النسخة اللي عندي، وقد تكون عندكم مختلفة لأنها ليست نسخة الشيخ بكر. يقول ابن القيم عليه رحمة الله عند قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. قال ابن القيم: فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره. ما قدر الله حق قدره إيش؟ من عبد معه غيره، من لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره، وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه. يعني كيف تسوي هذا المتصف بهذا الوصف برب العالمين القادر على كل شيء؟ قال: فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة، بل هو أعجز شيء وأضعفه، فما قدر القوي العزيز حق قدره، اكتبوا هذه، فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. أذكر أشياء كثيرة يعني عن من لم يقدر الله حق قدره، لكنها ليست في موضوعنا الآن. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التفسير المجلد الرابع صفحة 345 تكلم عن هذه الآية اللي هي وما قدر الله حق قدره، وكلامه يفسر تبويبه هنا، لأن المبوب هو المتحدث. قال: ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها على المنبر وقال: إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماوات بيمينه، ثم ذكر تمجيد الرب تعالى وتبارك نفسه، وأنه يقول: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. قال ابن عمر: فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المنبر، حتى قلنا: لا يخرن به. وفيه ثلاث مسائل، هنا تكتبون معي الأولى. الأولى: التنبيه على سبب الشرك، وهو أن المشرك، جميل هذه اللفظة، بان له شيء من جلالة الأنبياء والصالحين. المشرك بان له شيء من جلالة الأنبياء والصالحين، ولم يعرف الله سبحانه وتعالى. يعني لو عرفه لعلم أنه أجل وأعظم، وأن ما جاء الأنبياء والصالحين من جلالة فهو من فضل من الله. قال: ولم يعرف الله سبحانه وتعالى، وإلا لو عرفه لكفاه وشفاه عن المخلوق. وهذا معنى قوله: وما قدر الله حق قدره، الآية. المسألة الثانية: ما ذكر الله تبارك وتعالى من عظمته وجلاله، أنه يوم القيامة يفعل هذا، وهذا قدر ما تحتمله العقول، وهذا قدر ما تحتمله العقول. وإلا فعظمة الله وجلاله أجل من أن يحيط بها عقل، وإلا فعظمة الله وجلاله أجل من أن يحيط بها عقل، كما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. ما نسبة الخردلة في كف أحدنا؟ لا تساوي شيئا. قال: فمن هذا، اكتب كلامه، فمن هذا بعض عظمته، فمن هذا بعض عظمته وجلاله، كيف يجعل في رتبته، كيف يجعل في رتبته مخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ يليق؟ لا يليق. قال: هذا هو أظلم الظلم، وأقبح الجهل، كما قال العبد الصالح لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. المسألة الثالثة كلها في هذه الآية، أن آخر الآية وهو قوله سبحانه وتعالى عما يشركون ينبهك على الحكمة، يعني أن الله ينبهك على الحكمة في كونه سبحانه يغفر الكبائر ولا يغفر الشرك. مش الحكمة؟ لأن الكبائر فيها تسوية، الشرك فيه تسوية المخلوق بالخالق، أما الكبائر فليس فيها ذلك. إذن هذا ينبهك على الحكمة في كونه سبحانه يغفر الكبائر ولا يغفر الشرك. أيضا ويزرع بغض الشرك وأهله، يزرع بغض الشرك وأهله ومعاداتهم في قلبك. ليش تبغض أهل الشرك؟ هم تنقصوا، تنقصوا رب العالمين، وأنت يجب أن تعظمهم. فشخص يتنقص، لو تنقص أباك غضبت، فكيف أن تنقص رب العالمين؟ على الشيخ يقرب من مثال جميل جدا، اسمعوا المثال. يقول: وذلك أن أكبر مسبة بعض الصحابة مثل أبي بكر وعمر لو يجعل في منزلته بعض ملوك زماننا مثل سليمان، هذا ما يعني وما ذكر منه، لكن المعلق قال لعله سليمان العادل ابن غازي الأيوبي، الله أعلم، لكن يظهر من كلامه مثل زماننا أنه في عصره. قال مثل سليمان، ويظهر أن سليمان هذا عادل يعني بالنسبة لغيره. يقول: لو يجعل في منزلته بعض ملوك زماننا مثل سليمان أو غيره، يعني لو واحد يقول سليمان الحاكم العادل الممتاز هذا مثل أبي بكر أو عمر، ماذا يكون؟ تنقص. اسمع ماذا يقول. يقول: أو غيره، مع كون الكل منهم آدم، والكل ينتسب إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، والكل يأتي بالشهادتين، والكل يصلي ويصوم رمضان، فإذا كان من أقبح المسبة لأبي بكر رضي الله عنه أن يسوى بينه وبين بعض الملوك في زماننا، فكيف، اكتبوا هذه جميلة، فإذا كان من أقبح المسبة لأبي بكر رضي الله عنه أن يسوى بينه وبين بعض الملوك في زماننا، فكيف يجعل للمخلوق من الماء المهين، فكيف يجعل للمخلوق من الماء المهين ولو كان نبيا بعض حقوق من هذا بعض عظمته وجلالته وجلاله، أيه من هذا بعض عظمته وجلاله، يقصد كيف المخلوق المهين يعطى حقوق رب العالمين. قال: من كونه يدعى كما يدعى، يدعى المخلوق المسكين كما يدعى الله، ويخاف كما يخاف، يعني كما يخاف الله، ويعتمد عليه كما يعتمد عليه، يعني على الله، يليق هذا؟ قال الشيخ: هذا أعظم الظلم وأقبح المسبة لرب العالمين. وذلك معنى قوله في آخر الآية: سبحانه وتعالى عما يشركون. من يلخص لي مثال عن أبي ذكره في أبي بكر، يعيده لنا ملخصا؟ نعم تفضل. قال رحمه الله، أقرأ نفس الكلام. لا أنا ودي تلخصه. نعم، قال أن من ساوى أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأحد ملوك زماننا كسليمان العادل هذا، فإنها وحل على أنهما يجتمعان في الشهادتين وفي الصيام وفي الصلاة وفي توحيد الله عز وجل، إلا أنه من من من أقبح المسبة أن يساوى لقدر أبي بكر ومنزلته في الإسلام، وأنه أعظم الناس بعد الأنبياء. كذلك من ساوى المخلوق من ماء مهين بالله عز وجل وهو بهذه العظمة هذا القدر، فهذا من أقبح الظلم وأقبح المسبة. يعني أشد سوءا. نعم. فكيف يظن أحد أنه يعظم الله ويفعل هذا الفعل؟ إذن أسباب التعظيم، أسباب التعظيم كثيرة، لكن يجمعها أمرا. الأمر الأول معرفة عظمته سبحانه وتعالى في صفاته، فمن عظمته أنه لا يدرك ولا يحاط به علما، فمن عظمته أنه لا يدرك ولا يحاط به علما. قال تعالى: لا تدركه الأبصار، يعني يمكن تراه في القيامة في الآخرة لكنها لا تحيط به. قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. طيب يحيطون بعلمه ولا يحيطون به علما. كلماته: ولو أن ما في الأرض من أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله. لو جعلت الأشجار كلها أقلاما والبحور مدادا ما نفدت كلمات الله عز وجل. ومن عظمته أنه لا مثل له ولا كفر، فلا تضربوا لله الأمثال. ومن عظمته أنه الصمد الذي تصمد إليه الخلائق. ومن عظمته أنه أول قبل كل شيء وآخر بعد كل شيء. ومن عظمته أنه المتكبر سبحانه جل وعلا، تكبر عن السوء. قال العلماء: تكبر عن كل سوء. ولهذا يقول ابن الأثير في النهاية 359، يقول: العظم في اللغة ضد الصغر، وعظم الأمر أي كبره. وفي اسم الله العظيم الذي له صفة العظمة التي لا نهاية لها سبحانه جل وعلا. قال ابن القيم: وهو العظيم بكل معنى يوجب تعظيم لا يحصيه من إنسان. وهو العظيم بكل معنى يوجب تعظيم لا يحصيه من إنسان. من عظمته أنه لا يعوده حفظ السماوات والأراضي سبحانه جل وعلا. ولهذا وصف نفسه بالعظمة فقال: ذو الجلال والإكرام، يعني ذو الجلال ذو العظمة والكبرياء، وأنه يكرم عباده. قرأنا لكم كلام السعدي، وش يقول في هذا ذو الجلال والإكرام؟ أي يعني ماذا قال عند أهل الضبي هذا الجلال والإكرام؟ قال: كثير من الناس ما ينتبه له، مع أنه جمع التعظيم وجمع الطلب، يعني كأنه يا عظيم ويا كريم تعطي من طلبك، كأنه قال: أعطني. ولهذا ورد في الحديث: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. عاتب الله من لم يعظمه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعلمون لله عظمة كما يقول ابن عباس. وقيل: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. ذكر الطبري هذا في التفسير 29 94 و95. بل إن الله عز وجل تمدح بالعظمة في المواقف الشديدة وهو يوم القيامة، والعظمة تبرز دائما في مواقف الشدة. في حديث الشفاعة الطويل يقول: فأقول: يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. هل استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بعظمة الله؟ لا. نعم، وين هو؟ وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم بعظمته فقال: سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظم. الجبار من أسماء الله عز وجل، وذكر العلماء أن الجبار له ثلاث معاني: جبر القوة، يعني قهر الجبابرة سبحانه جل وعلا وجبر الرحمة حيث جبر قلوب المنكسرين، وجبر العلو، علو الله عز وجل على خلقه، وجبر الكبر أي أنه متكبر عن كل سوء ونقص. إذا استشعرت هذا، إذا استشعرت هذا في صفة واحدة، فكيف ببقية الصفات؟ عظمته جل وعلا. الثاني من أسباب التعظيم معرفة عظم مخلوقاته. لماذا؟ لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. قال الله عز وجل عن الملائكة قال غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن كثير عند هذه الآية قال وهم من القوة بحيث لا تضرهم النار التي تذيب الحديد والحجارة. فسبحان من أعطاهم هذه القوة. وتعرفون ملك الجبال عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مخفق الطير 700 عام. كم المسافة؟ إذن كم الجسم كله؟ لا يعلمه إلا الله سبحانه جل وعلا. إذن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق سبحانه جل وعلا. أعظم لفظة ذكرها العلماء في تعظيم الله قالوا هي لفظة الله أكبر، لفظة الله أكبر. ولهذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وربك فكبر، قال العلماء أي عظمه بالتوحيد، فتعظم الله في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، في قدره، في شرعه. ولهذا انظر أعظم عبادتين، العبادة البدنية والعبادة المالية. العبادة البدنية الصلاة، والمالية النسك، الذبيحة، الأضحية، النحر. عندما تبدأ بالصلاة تقول إيش أعظم ما يوجد في ذكر الانتقالات، هو أكثر ما يوجد هو التكبير. وعندما تنحر متقربا إلى الله تقول بسم الله والله أكبر، فتعظم الله عز وجل. ولهذا ينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا، أنه عندما يكبر يعظم الله عز وجل، يستشعر تعظيم الله سبحانه جل وعلا. قال المؤلف عليه رحمة الله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، أي من بيان عظمته في صفاته، من بيان عظمته في صفاته. فبين فعل المشركين وبين عظمته جل وعلا. قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما قدروا، ما نافية هنا، قدروا يعني عظموا، وصفهم بأنهم ما عظموا الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم عبدوا معه غيره. وليتهم فقط عبدوا معه غيره، وإنما أرادوا من الرسل عليهم السلام أن يكونوا مشركين مثلهم، أن لا يقدروا الله. يعني الرسل تأتي إلى أممها تقول يا ناس اقدروا الله حق قدره، يقولون لا ولا يكتفون بلا، وأنتم لا يمكن. قالوا يا شعيب لنخرجنك من قريتنا أو لتعودن، قال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، ما فيه. قال أولو كنا كارهين؟ هذا لا يمكن يكون. نبينا صلى الله عليه وسلم كانوا يحبونه حتى صدع بالتوحيد صلى الله عليه وسلم، فقالوا سفه أحلامنا وسب آباءنا. ما سفى أحلامكم، كيف سفى أحلامكم؟ ما دام خالفهم في معتقدهم إذن معتقدكم باطل، إذن أين عقولكم؟ فأخذوها من هذا الباب. ولهذا الله عز وجل ذكر أن اليهود والنصارى يسخرون منه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. يعني الشخص اللي يقول عقيدتك غلط ما هي بصحيحة كأنه يقول أنت ما تفهم. فهم نسأل الله العافية والسلامة تنقصوا الله ولا يريدون أحد أن يعظم الله عز وجل. إذن الضمير هنا يعود: وما قدر الله على المشركين. ويقول العلماء هي يعني عامة لكل من تنقص الله عز وجل، عامة لكل من تنقص الله عز وجل. قال: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، إذ فعلوا ما يناقض تعظيمه، كأنهم فعلوا ما يناقض تعظيمه من إشراكهم به سبحانه جل وعلا، فأشركوا به الناقص في أوصافه وأفعاله، يعني جعلوا الناقص في أوصافه وأفعاله مساويا للكامل في أوصافه وأفعاله، وهذا هو التنقص نسأل الله العافية والسلام. فسووا بين المخلوق الناقص من تراب بالخالق الرب العظيم الوهاب سبحانه جل وعلا، الذي يطوي السماوات بيمين ويقبض الأرض بيده الأخرى. يقول ابن خزيمة عليه رحمة الله: لو قيل لأهل الأرض كلهم اقبضوا الأرض ماذا سيقبضون؟ ها؟ لا يستطيعون ولا يقبضون الأرض العلو، حفنة من أعلاها بس. إذن كيف تساوي هؤلاء برب العباد؟ كيف يأتي بالذهن هذا؟ نسأل الله العافية والسلامة. قال الله عز وجل: والأرض جميعا قبضته. المفسرون منهم من قال إن الواو حالية، يعني ما قدر الله في هذه الحال، وبعضهم قال لا هي استئنافية. والاستئناف هنا لبيان عظمة الله فيكون تكون أقوى. ولهذا قال ابن جرير في التفسير بعد أن ذكر قوله وما قدر الله حق قدره، قال: ثم بين للناس عظمته. وهذا يدل على أن ابن جرير يرجح أنها إيش؟ استئنافية لبيان عظمة الله عز وجل. قال ابن جرير: ثم بين للناس عظمته فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: والأرض جميعا، هذه توكيد لجميع طبقات الأرض السبع، كما نبه على هذا ابن حجر في فتح الباري، قال: هذا للتوكيد إشارة إلى أن المراد جميع الأراضي. قبضته، القبض هو إمساك الشيء بجميع كف اليد، هو إمساك الشيء بجميع كف اليد، فقبض اليد على الشيء جمعها بعد تناوله. انظر المفردات الراغب 391. إذن في هذه إثبات القبض لله عز وجل، والله عز وجل ذكر يده وذكر يده الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر فيها الكف والأصابع والقبض والبسط والتثنية، ألا يدل هذا على أنها يد حقيقة؟ بلى، لكن كيفيتها علمه عند الله عز وجل. صفات الله لا كيفية صفات الله لا يعلمها إلا الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفة ومعناها ويثبتون الكيف، لكنهم لا يعلمون ما هو. المعنى يعرفونه، لكن الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. فأنا قصدي من هذا نتفطن، لأن ترى أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم فهموا فهما آخر، وتجد مكتوبون في كتبهم أن السلف الصالح لا يعرفون لا المعنى ولا الكيفية. حتى المعنى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، والصحابة لا يعرفونه. وهل هذا ممكن؟ أليس مالك يقول الاستواء معلوم؟ إذن يعرف المعنى ولا ما يعرف؟ ويقول الكيف مجهول، فيقول لو كان ما يعرف المعنى لقال الاستواء والكيف مجهولان، ولا يمكن يقول كيف أيضا لأنه ما يعرف معنى، فكيف يذكر كيفا؟ نسأل الله العافية. وإذلك تجدهم في أحيان يقول السمع هو البصر، والبصر هو القدم، والقدم هو العين. نسأل الله العافية والسلامة. وإذا قالوا المشبهة ترى مقصدنا السنة والجماعة، فهم يعني كلامهم ترى مغلوط، فانتبهوا لهذا. لذا طلع كتاب في هذه الأيام اسمه القول التمام في أن التفويض هو مذهب السلف الكرام، وهذا باطل الكتاب. وخرج رد عليه جميل جدا اسمه التفويض أو تفويض الصفات بين السلف، التفويض بين السلف والمتكلمين، رد على هذا الكتاب وبين بطلانه بالنقول من كلام الصحابة وكلام التابعين وتابع التابعين. واحد اسمه محمد محمود الخضيش، وهو كتاب جميل جدا يعني ينفعكم الله عز وجل به. عندك سعود كتاب؟ ها؟ طيب مذهب التفويض عندك لأحمد القاضي؟ هذين الكتابان عمدة في هذا الباب. طيب قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني أن الله عز وجل يقبض السماوات، يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى. قال مطويات بيمينه، والطي خلاف البسط، وربك على كل شيء قدير. قوله بيمينه يثبت اليمين لله عز وجل، وهي يد حقيقية تليق بكمال الله عز وجل. ولهذا قال بعدها سبحانه وتعالى عما يشركون، أي أنزهه وأبرئه من كل عيب يقوله المشركون. تعالى يعني ارتفع وعلى وتعاظم سبحانه جل وعلا. عما يشركون أي ما وقع فيه المشركون من شركهم به سبحانه جل وعلا. شيخ الإسلام تكلم على هذا في مواضع، منها شرح حديث النزول 116، ومنها الرسالة العرشية صفحة 20، ومنها بل فتاوى 5308 وغيرها. يقول في الرسالة العرشية، بس اسمعوا كلامه، يقول ففي هذه الآية يعني وما قدر الله فقدره، والأحاديث الصحيحة المفسرة لها المستفيضة التي اتفق أهل العلم على صحتها وتلقيها بالقبول، ما يبين أن السماوات والأرض، السماوات والأرض وما بينهما بالنسبة إلى عظمة الله عز وجل أصغر من أن تكون مع قبضه لها إلا كالشيء الصغير في يد أحدنا. اكتبوا هذه، اكتبوا هذه. يقول في هذه الأحاديث، هذه الآية والأحاديث، في هذه الآية والأحاديث الصحيحة المفسرة المستفيضة ما يبين أن السماوات والأرض وما بينهما بالنسبة إلى عظمة الله أصغر من أن تكون مع قبضه لها إلا كالشيء الصغير في يد أحدنا. ثم نقل كلام لعبد العزيز بن الماجشون، عبد العزيز بن الماجشون من أئمة السلف الكبار، يقول والله ما دلهم، مكتبة يا عبد العزيز، والله ما دلهم على عظيم ما وصف به نفسه، والله ما دلهم على عظيم ما وصف به نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منه منهم عندهم. ايش يقصد؟ يقصد قوله ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما في يد الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. إذن هنا يبين الله عظمته سبحانه وجل وعلا. وشرح حديث النزول صفحة 116. ويقول الشيخ الإسلام بالفتاوى 5308 يقول فهذا يبين أن الأفلاك لا نسبة لها إلى قدرته، فهذا يبين أن الأفلاك لا نسبة لها إلى قدرته تعالى، مع كونه سبحانه وتعالى يطوي السماء ويقبض الأرض. كيف لو استشعر الإنسان هذا كيف يستطيع يعصي الله عز وجل؟ لكن نسأل الله أن يعافينا ويهدينا ويصلح قلوبنا، يغفل الإنسان عن هذا. ثم ذكر حديث ابن مسعود قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ بالفتح ويقرأ بالكسر، حبر وحبر. قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، الحبر عند اليهود، عالم اليهود يسمونه حبرا، والحبر والبحر يدل مشتقاته على السعة، ولهذا سمي ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. و قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، وهذا يدل على قلة تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينادى يا محمد، لكنه كافر وما بعد الكفر ذنب. قال إنا نجد في الكتاب، يظهر الله أعلم أن يقصد التوراة، أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع، والثرى معروف هو التراب الندي، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك سبحانه جل وعلا. هنا أنا الملك جملة إيش؟ اسمية، إذن تفيد الحصر وتفيد الاستمرار، جملة اسمية فتفيد الحصر وتفيد الاستمرار. الحصر أي لا يملك إلا أنا، أو لا ملك إلا أنا، وهذا يؤيد قول الله عز وجل لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. وأما أن تفيد الاستمرار فإن الجملة الإسمية تفيد الاستمرار، والملك هو ذو السلطان المتصرف، فاجتمع لله عز وجل كمال السلطان وكمال الملك والتدبير، وهذا خاص به، يعني أنه لا يتصرف بشيء حسب ما يريد إلا الله عز وجل، لا يشاركه أحد. ولهذا ورد في بعض الروايات أين ملوك الدنيا. لماذا ذكر ملوك الدنيا؟ لأنهم اغتروا في ملكهم فظنوا أنهم يفعلون ما يريدون. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. والنواجذ قالوا هي أقصى الأضراس. سبب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم سروره بما قال اليهود. من ماذا؟ من تعظيم الله عز وجل. فإن تعظيم الله الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وافقه ما أنزل على موسى، وهذا ليس بغريب لأن التوحيد واحد. إذن الضحك هنا تصديقا للحظر. ثم قرأ قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذن ظهر تأييد النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الحبر من عدة وجوه. الوجه الأول الضحك، أنه ضحك حتى بدت نواجذه. ولو كان كلام اليهود غير صحيح لغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت محارم الله. في أقل من هذا بكثير يغضب، فكيف بهذا؟ الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أيده بقراءة الآية ليبين عظمة الله عز وجل وأنه أيضا أعظم مما تذكر. إذن هذا فيه تصديق له ورضا بقوله. الوجه الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك، فقال ابن مسعود رضي الله عنه ضحك تصديقا لقول الحبر أو تصديقا للحبر. لماذا نذكر هذا الكلام؟ ليس له حاجة، لكننا في هذه العصور المتأخرة احتجنا إليه، لأن بعض أهل الكلام هذا القول ذكر الأصابع والإيمان بالأصابع لا يوافق عقائدهم. فماذا يفعلون بهذا الحديث؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من هذا اليهودي تعجبا، كيف يقول هذا عن الله عز وجل؟ فعكسوا القضية. لكن نحن نقول لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لو كان قال قولا لا يليق لغضب، أيضا أنه أيده بقراءة الآية، الثالث أن هذا هو فهم الصحابة رضي الله عنهم. وعادة الشخص الذي عندك عاش معك يعرف مخرجك ومدخلك يفهم ما تقول أكثر من الشخص البعيد. ولهذا دائما تجدون العلماء يقولون الصحابة شاهدوا التنزيل، إذن هم فهمهم مقدم على فهم من غيرهم. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على أصبع أو أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك، يعني يهزهن يحركهن فيهزهن، وهذا هز حقيقي يليق بجلال الله وعظمته، وهذا يدل على كمال قدرته سبحانه جل وعلا. ولفظة يهزهن اتفق عليها البخاري ومسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها قالوا الصحابة أساقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة تأثر النبي صلى الله عليه وسلم من إثباته لهذه اللفظة. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، وفي رواية الأراضين على أصبع والماء والثرى على أصبع، يعني كلها على أصبع كما جمع بينها شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. اللي قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات بيمينه متى؟ يوم القيامة. ثم الترتيب، ثم للترتيب أي بعد الطوي يأخذهن بيده اليمنى. قال يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم بعد الطوي يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، تنبيها على ماذا؟ على عظمته سبحانه جل وعلا. أين الجبارون؟ هذا استفهام لإيش؟ استفهام للتحدي، استفهام للتحدي، يعني أين الملوك المتجبرون؟ فليتكبروا الآن وليتجبروا إن كانوا يقدرون على ذلك. وهنا أيضا أخذ العلماء منها أين الجبارون، أخذوا منها أنها تفيد الحصر، أي لا جبار إلا الله عز وجل. قال أين الجبارون، يعني الملوك العتاة الذين تسلطوا على الناس زمنا طويلا، أين هم اليوم؟ أين المتكبرون الذين تعاظموا بأنفسهم وشمخوا بأنوفهم؟ قال ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. هذه لفظة إيش؟ لفظة مسلم. وكثير من العلماء قالوا بأن لفظة بشماله شاذ، وإنما الصواب بيده الأخرى. يقول ابن بطة في الإبانة بوب، قال في قسم الرد على الجهمية 395، قال باب الإيمان بأن الله عز وجل، بأن لله عز وجل يدين وكلتاهما يمين، وكلتا يدي ربي وكلتا يديه يمينان. ومثله الأجري أيضا بوب هذا الباب وقال وكلتا يديه يمين 3174. وقال الدارمي، اكتبوا كلام الإمام الدارمي، قوله يديه يمين يعني وكلتا يدي ربي يمين مباركة، أي منزه عن النقص والضعف، أي منزه عن النقص والضعف، كما في أيدينا الشمال، كما في أيدينا الشمال يا ابن الخضر رحمك الله من النقص وعدم البطش. فقال وكلتا يدي الرحمن يمين، فقال هذا كله كلام الدارمي، وكلتا يدي الرحمن يمين إجلالا لله وتعظيما أن يوصف بالشمال، إجلالا لله وتعظيما أن يوصف بالشمال. النقض على الدارمي 412. ولهذا قالوا لفظة بشماله شاذة، تفرد بها مسلم في هذه الرواية دون غيرها من الروايات. والبخاري هل خرج بشماله؟ لا، خرج بيده الأخرى. قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلتا يدي الرحمن يمين تأكيد على نفي الشمال. قال البيهقي في الأسماء والصفات 324، اكتبوا كلامه، ذكر الشمال تفرد به عمر بن حمزة، تفرد به عمر بن حمزة عن سالم. وقد روى هذا الحديث نافع، وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم، وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمر ولم يذكر فيه